كيف تتعامل المرأة مع حماتها. فعلا سبب من اسباب مشاكل اغلب البيوت او كثير جدا من البيوت مشكلة عدم استطاعة استيعاب البنت او الزوجة لحماتها، وعدم صبر الحما او الام الفاضلة على زوجة ابنها والعكس. في الغالب الزوجات بتتوهم ان حماتها عدوة لها. ليه احنا بنوصيها بالحماة؟ يا بنتي انت مش هتستلذ بالعبادة وتتمتعي بها الا اذا كنت عايشة حياة سوية مطمئنة امنة. لما يكون عندك انت مشكلة منغص عليك حياتك سواء مع حماتك او مع غير حماتك، اما تيجي تصلي بتستمتعي بالصلاة؟ بتبقي تايهة في صلاتك. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط ويصبر هو خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبودكاست ألفة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم أمين. نسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيف الحبيب الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتور الحبيب. هلا بالنور. رضي الله عنك. الله يكرمك. نورك يا سيد. الله يسعدك يا دكتور. اللهم أمين وإياكم. دكتورنا الحبيب يعني ما شاء الله اللهم بارك حلقات عديدة في البودكاست جميلة وماتعة، و أنا حقيقة الله أدعو لك بظهر الغيب يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك سعيك وأن يجزيك خيرا وأن يجعل هذه التوجيهات لبيوت المسلمين سبب نور وخير وبركة. أمين. اللهم أمين. عندنا مشكلة هي في الحقيقة معضلة من معضلات البيوت، معادلة الحموات. كيف تتعامل المرأة مع حماتها؟ المشكلة دي مش هقول لحك ان طبعا حاجة ادرى مني بهذا الامر من خلال احتكاك حضرتك الكبير جدا بهذه الحالات، لكن فعلا سبب من اسباب مشاكل اغلب البيوت او كثير جدا من البيوت مشكلة عدم استطاعة استيعاب البنت او الزوجة لحماتها، وعدم صبر الحما او الام الفاضلة على زوجة ابنها والعكس. كيف تنظر للمشكلة والحل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الغالب الزوجات بتتوهم ان حماتها عدو لها. سبحان الله. جابت الثقافة من ما كان يعرض قديما في الافلام والمسلسلات. نعم. على ان الحماة دي الرشانة وهي عدوة وهي تاخد منك جوزك وهي اللي هتعمل لك مشاكل وهتعمل لك دايما خلافات. وانا عايز اقول للبنت النهاردة كلام يعني ان شاء الله تعالى يريحوها ويفقهها في التعامل مع الحماة، وهقول للحما في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء إزاي تتعامل مع زوجة ابنها عشان يبقى فيه نوع من المعادلة. لأن البنات يقولوا أطول النهار وصولة بحماتي حماتي حماتي وحماتي حياتي وحماتي مراتي وحماتي مش عارف إيه وملاكي، وفي الآخر ما حدش بيوصل حما. لا يا بنتي، أنا هبدأ بك الأول عشان انت الجيل القريب مننا، وبعد كده سأبدأ بحماتك في اللقاء القادم نكلمها إزاي تتعامل معك. نعم. طب لماذا الحما؟ ليه احنا بنوصيها بالحماة؟ يا بنتي انت مش هتستلذ بالعبادة وتتمتعي بها الا اذا كنت عايشة حياة سوية مطمئنة امنة. لما يكون عندك انت مشكلة منغص عليك حياتك سواء مع حماتك او مع غير حماتك، اما تيجي تصلي بتستمتعي بالصلاة؟ بتبقي تايهة في صلاتك. صحيح. ولاسيا صليت 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 9 ما انتش عارفه انت عملت ايه. نعم. وممكن تيجي قبل المغرب بدايه تجري في الشقه وهي ده انا صليت ولا ما صليتش، بسبب ايه؟ دماغك المشغول دائما بالعكننه اللي انت فيها. ولذلك انا بقولك حماتك عشان تستمتعي وتستلذي بالعباد. الامر الاخر عشان تكسبي رضا زوجك وتكسبي حب زوجك ولكي تنعمي بحياة فيها نوع من تكون حياة هادئة فتقل عندك المشكلات، وعشان أولادك يتمتعوا بصحة نفسية جيدة توفر لهم السعادة والنجاح في الحياة. خدت بالك بقى الفوائد اللي هتقول عليك يوت في التعامل مع حماتك. انا عاوزك تمسح الصورة السلبية الذهنية اللي عندك دي ان الحماة هتكون كذا، وابدأي كده خدي هذه الخطوات العملية وبعض الافكار للتعامل مع حماتك. والله وبالله وتالله لن يقرب بينكما الا الله. سبحان الله. اعمل ايه؟ خد النصيحة، قومي في ظلام الليل وأطيل السجود بين يدي الله تعالى، وعليك بطول الدعاء لحماتك، وأن يصلح الله عز وجل أحوالكم، وأن يرزقك الحكمة في التعامل معها دائما. نعم. ومن قصد باب الكريم لا يخيب. سبحان الله. إن من يوشك إن من يكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. نعم. يا رب افتح ما بيني وبين حمد. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. وادع لدعاء المضطر الغريق. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. الله عز وجل يرفع عنك ما بك من بلاء، ويقرب المسافات ما بينك وبين حمادك، بس أخلص النية لله أنك ستعاملينها معاملة الأمومة على أنها أمك. الأمر الآخر، بلا شك لأن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. سبحان الله، إنسان أسير للإحسان بلا شك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات تهادوا تحبوا. صحيح. ولا يشترط أن الهدية تكون غالية الثمن. نعم. أو فاخرة، ولا يجب أن تكون مرتبطة بمناسبات. ولكن أنت في طريقك راح السوق مثلا يا تشتري فاكهة، تبقى تشتري حبتك معاك، الفلوس هتقل. اوعى تفكر التفكير ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك. ولعل بدعوة من حماتك تفتح لزوجك أبواب السماء فيكرم. نعم. ويغنى. سبحان الله. ويكفيه الله عز وجل شر ما أهم وشر ما أحزن. الأمر الثالث، إذا كنت موظفة ومش قادرة تساعديها طوال أيام الأسبوع عشان أنت مشغولة. نعم. حاولي أن أنت لما تيجي تزوريها تعتذري لها عن تقصيرك في خدمتها. مش واجب عليك تخدميها، لان الكلام ده ليجي على لسانها الوقت. لا. انا اصلا مش واجب علي ان انا اخدم حماتي. مش عبد الرحمن. انا غير ملزمة. اي نعم. اي نعم. بس يا هانم هتروحي تقعدي حاطة الشنطة كده وحماتك بتخدمك وهي بتحط الاطباق قدامك؟ ليس هذا من البر. نعم. وليس من حب الزوج. لو بتحبي زوجك وفي علاقة من باب حسن العشرة ستحترمي اهلها. نعم. وباب الاحترام ان الست الكبيرة كبيرة السن دي مش يعني تقعد تغسل المواعين وتعمل مش عارف ايه. انا بقول لك افعلي ذلك من باب حسن العشرة مع الزوج. وفكري اوعي من نظر تحت قدميه سقط. نعم. ومن نظر الى الامام سلم. سبحان الله. اللي بص تحت رجليك لا يقع على دماغه. طب بص الى الامام يسلم، شايف الطريق واضح. فانت ما بصيش تحت رجليك النهارده، انت غدا ستكونين حمام. وافتكر الكلام دي كويس جدا. والله الدنيا دوار. وما اسرع الايام يا حبيب قلبي. سبحان الله. ومن خصائص الوقت السرعه. السرعه. صحيح. ولذا كم لبثتم في الارض على سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قال ان لبثتم الا قليلا لكم كنتم تعلمون. يا الله. فطبيعة الوقت انقضاء الوقت سريعا سريعا. ولذلك عفوا دكتور، عندي نقطة في هذا الموضوع حابب اتكلم. افتكرت ليا جاري الان، يعني مهندس ابراهيم الله يحفظه، شاب عادي من شباب المسلمين، وسافر خارج القاهرة للعمل ويرجع يغيب اسبوع. عنده والدته في البيت مع زوجته، والدته قعيدة وزوجته تخدمها ليل نهار. الله أكبر. والله يا دكتور كلما جلست معه أتعجب، أقول ما شاء الله اللهم بارك، هذا شاء الله اللهم بارك، وأسأله وأنا أحب أن أسمع وأفضل أدعو له ما بالبركة. يحكي لي عجائب وغرائب من هذه الزوجة الصالحة، ويعني سبحان الله من الجيل الجديد. الله يعني الجيل الجديد برضه في ناس فيها بركة أو فيها حياة كبيرة شكل، ومن دين العادي كمان، يعني عامل التربية في البيت، مش شيخة بتقوم الليل وده. نعم. النوتة عادية جامعية، لبس حجاب عادي وبسيط. نعم. سبحان الله العظيم. الله أكبر. دي أرزاق يعني. أسأل الله تعالى أن يفتح لها أبواب جنة كما تكرم حماتها بالدنيا. ده أمر يسرني جدا والله يا دكتور أحمد، إن نلتقى بعض النماذج الفريدة في المجتمع كهذا. الخير لا ينقطع بلا شك. الخير لا ينقطع بلا شك. ولذلك بنقول انا بقول اذا كنت موظفه ومشغوله طول ايام الاسبوع اعتذري لحماتك عن تقصيرك في حقها، وتحملي جزء من المسؤوليه في يوم اجازتك. في يوم اجازتك. حتى ولو تعملي طبخه اتنين عندك في بيتك. وزوجك هو المكلف، هو اللي يكلف الفلوس. قال لي خذي يا بنت اعملي اكلتين اوديهم لامي، وتيجي معايا انت والاولاد نروح زياره، وتقولي امي دي والله انا مقصره في حقك، وده من اجل ان انت تقعدي لمده يومين ما تطبخيش ولا تتعبي، انا عملت لك الحاجه اللي انت بتحبيها. نعم. كيف يكون الحال لما تدخل عليها بهذه الهدية. أيوه. والله سترفع يديها إلى السماء. وما أيوه. قالت زوجتي يوما لأمي ادعي لي إلا وقالت والله يا بنتي. نعم. ما يمر يوم من الأيام بعد صلاة الفجر إلا وقد رفعت يدي إلى السماء لأدعو الله عز وجل لك. ما شاء الله. يا الله. ما شاء الله. ودايما أقول لزوجتي يا بنتي الخير الذي نحن فيه ببركة دعاء أمي. ما شاء الله. ما شاء الله. وهي تتلمس ذلك. الله أكبر. والله العظيم. الله يحفظ. وأولادي عالموا ذلك. ما شاء الله. يروا البركة بسبب دعائها. ما شاء الله. ولذلك أنا عاوز أقولها يا دكتور أحمد. نعم. يا بنت الله يرضى عليك تحملي جزء من المسؤولية في يوم أجازة. اعمل طبخة ولا اتنين في بيتك. بيه. خذي هدية معاكي لحماتك ولا يا أمي هذا من خيرك. نعم. مش ابني كاب ده من خيرك أنت. ده من صالح دعائك. نعم. طيب ثم ركزي على مميزاتها وإيجابياتها. وبالتأكيد لها إيجابيات يعني. لا شك. نعم. هي شخصية مثلا صوامة. أوه. هي قوامة. هي كثر ذكر الله. هي بتقرأ في القرآن. هي منفقة. هي شخصية قائدة. هي بتعرف تحلل المواقف. عندها خبرة حياتية في مدرسة الحياة. ناظرة المدرسة. نعم. ما تسأليها. يا أم أنا عاوز أعمل كذا كذا ما رأيك؟ يا أم إحنا نشتري ملابس للأولاد في العيد مثلا. أوه. أجيب إيه؟ أجيب منين؟ حتى لو ما عندهاش خبرة في الإجابة عليك بس شاركيها عشان ما تشعرش أنها مهمشة. وأمر آخر لو أنتوا ساكنين في بيت واحد وانت وزوجك لابسين ونازلين نعم وخارجين فلما تيجي تسألك تقولك يا بنتي انتوا رايحين فين ما تقولوش رايحة مشوار نعم فلا تكوني مستفزة. ميم سين تاء فاء راء تاء مربوطة زي أه؟ زي تاء زي تاء ميم سين تاء فاء زي تاء مربوط نعم. فلا تكون زي بالزال كان بيقولوا له زمان زائ ايه يا ابن زائ ده وطائ ده را طاء الشاهد سيدنا فلا تكون ايه مستفزة مستفزة هي تسألك سؤال رايحين فين رايحين مشوار ما هي عارفة رايحين مشوار لا تكون مهمشة من باب الحكمة صحيح وانا بقول للواد اللي لك الشعر ولا يا واد وانت نازل على السلم امك بتقول لك رايح فين ما تسربش مراتك ادخل يا بابا انت وامك عند امك قبل ايديها ولا يا امي انا رايح 6 اكتوبر رايح اجيب ملابس للاولاد حبيبة قلبي لو انت عاوز حاجة انا اجيبها لك الله لكي لا تستشعر الام انها وحيدة صح وعايشة لوحدها هي امك هتبص لك يا ابني يا بنتي انت يا يا يا يا يا زوجة الواد ابراهيم اللي قاعد جنبك ده ورصيف ركبته والله يهدي ويهدي ابوه انت يا بنتي حماتك هتحسدك على حاجة عندك يعني انت متوهمة ذلك في الغالب صحيح وبعدين تخيلي لو انت بنتك تزوجت وعايشة معاك في نفس البيت وبتسألي بنتك راحة فين قالت لك راحة مشوار كيف يكون موقفك نعم وكيف يكون موقف الاب ملوش لازمة في الحياة أوه. ولذلك أنا بقول للأخت الكريمة وللزوجة الطيبة دي ركزي على مميزاتها وإيجابياتها وتعلمي كيف تتكيفين مع العيوب وتتقبليها برضا التكيف مع العيوب بمعنى إيه حماتي صوتها عالي ماشي يا بسكويت صوتها عالي طب أنا أعمل إيه صوتها العالي هي جبلت على ذلك اعمل انا ايه هتحط ايدك في ودانك سوء ادب ماذا افعل خلص. ما تستفزيهاش بريس. ما تستفزيهاش ولا تعمل حاجات تثير مواقف وحاول تلطيها ثم احتسب الاجر من الله عز وجل على انك قاعده ساعتين ثلاثه اربعه فتحمل الامر على ما هو فيه وتتقبليها كما فيها من عيوب ثم ثم الختام ثم الختام نعم. طيب توددي الى بناتها نعم اخوات الزوج اخوات الزوج توددي الى بناتها سبحان الله وان اذا كسبت قلوب والله والله صحيح ولاني وجود منهم يوم تكبر بص لي كده بطرف عينيها ورفع لي حواجبها ومش عارف لابسه لي عامله ايه وسويه ايه بالظبط فانت يا بنتي توددي لاخوات الزوج وتضحك على ايه يا فوزي لا دي اسئله واقعيه طب ما انا عارف انها واقعيه ما انا جاي من كوكب اخر وقدمي دول لهم اثر كبير على لهم وقدمي لهم الهديه بين الحين والاخر ولو استطعت وانت راح تشتري حاجه ما تيجوا بنات معايا ده انا جبت لك كذا واشتريت لك ده في يوم كده، انا جبت لك مش عارف ميك اب، ده انا عملت لك تحطه في البيت لزوجها، وانا جبت لك كذا واشتريت لك بيجامه مش عارف ايه، وانا شفت لك حاجات جميله جدا، وتعالى اوريك صفحه الصفحه دي بتبيع كذا. الكلام اللي فيه نوع من المشاركه بتذوب، يذوب بقى الجليد والجبال والحاجات اللي بينهم دي. والاخر انا مش عارف اقول لك ايه اللي انا اقوله، ان هي تثني على زوجها أمام أمي، تقول لها يا أمي أحسنت التربية، ربنا يجزيك عنا كل خير ويبارك في عمرك، وقد تركت مكافأتك لرب العالمين. عيني جميلة فضل الله. الله يبارك فيك يا رب، من أرضى عنك زك الله خير، وإياكم يا حبيب قلبي، رضي الله عنكم وأرضاه الله نعمت. ويهون كل مشاكل الحياة وجود قدر من الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، أن يحتسب الإنسان ما يحدث له، وما حتى ما يؤذى بسببه يحتسبه عند الله عز وجل، فيعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط ويصبر هو خير من الذي لا يخالط ولا يصبر، ففي هذا الصبر أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يحسن أخلاقنا جميعا. وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست ألفة. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.